واسقي القلب يا حسين نارك وناري شي طفي هالناري نارك وناري واسقي القلب يا حسين نارك وناري شي طفي هالناري يا ابن امي يا مظلوم يا امي الحزن هاليوم يا حسين اخي برك والقلب يلهب نار حان الموجع يا ابن ابو يا الكرايا انا الحسن عندي وصى يا واخبار والاجل قرب يا شيب الحميل جايا مستعر بيد الدلال حالك وما ظهن بعيد تنزال حالك يا ابن امي حالك شي هوي المسموع يا امي الحزين هاليوم وسط القلب يا حسين ناري ناري نارك وناري ناري يا ابن امي يا ابن امي يا ام الحزين يا ام الحزين هاليوم يا ابن امي ذابت مهجيتي ناري السيف كبدتي قطع والقلب ينزف دم تفرق شاملنا وبعد ما ظني التيم وبوجهي سلي الدهر شف راتي الهيم ملتهبة بيني حشاي حالك وحملت من دنياي حالك يا ابن امي حالك شي طيب المغلوب يا امي الحزين هاليوم وسط القلب يا حسين يا حسين نارك وناري طفي هالناري وسط القلب وسط القلب يا حسين ناري شي طفي النار نارك ونار يا ابن امي يا ابن امي يا مظلوم يا امي الحزن هاليوم جد ملحنان القلوب قرب ليك ولساني بصراتي الويصية ينادي دين الله ذم هم ودعه بين يديك والتضحية واجب يا ابون يما عليك خل تستعير بالروح شعرك ونهار وطول العمر ما تروح شعرك ونهار اخ يا ابن امي شعرك ونهار والدمع يجري دموم دموم يا امي الحزين هاليوم وسط القلب يا حسين نارك ونار طفي النار نار نارك ونار وسط القلب وسط القلب يا حسين نارك وناري شيطفي الناري نارك وناري يا ابن أمي يا مظلوم يا أمي الحزين هاليوم يا أول وصية بالشارع والأحكام تحفظها وتحاميها يب بالأكرام وثاني وصية أرد أسلمك جسام ترعاياه من جاري الدهر والأيام الصراخ وصيحي بصوت نارك ونار ما ينطفى للموت نارك ونار ايه يا ابن امي نارك ونار هذا الامر محتوم يا امي الحزين هاليوم وسط القلب يا حسين نارك ونار ناري يا امي ناري نارك ونار وسط القلب يا حسين يا حسين نارك ونار طفي النار نارك ونار يا ابن أمي يا مظلوم يا أمي الحزين هاليوم يا حسين خبرك ويستمع مضموني كل بني هاشم حضراوي وادعوني لحان وعدي بهبيتي شيعوني وانت تظل وحدك يا نوري عيوني وبكبده كل عطشان نارك ونار وتستعر بالصوار نارك ونار أخ يا ابن أمي نارك ونار وتسحق صدرك القوم القوم يا امي الحزين هاليوم وسط القلب يا حسين نارك ونار طفي النار نارك ونار وسط القلب يا حسين يا حسين النار نارك ونار يا ابن امي يا مظلوم مظلوم يا امي الحسين هدي يوم يا حسين هم مكسار يشتهمي كني اشوفك بالغرب يا ابن امي مغسلي بدمك عتيراي بمرمي قطع النحر امضى من جمرة سمي بقلبك وقلبي تصير عليك ونهار بين الجروح تسير عليك ونهار والله يا ابن امي عليك ونهار اي جنح المصيبة يحوم يحوم يا امي الحي زين هاليوم وسط القلب يا حسين نارك ونار ونار شي طفي هالنار نارك وسط القلب يا حسين القلب يا حسين شي طفي الناري يا ونار يا ابن امي يا مظلوم يا امي الحزين هدي يا حسين وامي الحزينها وياها جور الدهر بصعب وضيع خلاها رواها كبدي بالطشت رواها وثاني طشت بالشام ظل يتناها يا جمرة الطشتين عليك ونهار مجمع عيني بدمع العين عليك ونهار والله يا ابن امي عليك ونهار وجمر القلب مضروب يا امي الحسين هاليوم وسط القلب هميت وهميت المدامع بالحزن تجري وهميت على مصاب الحسن هاجيت هاجيت وهميت نشاشي بالرمت نعشه وهميت وهميت والله رمت عين القمر بالغايه بالغايه